والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بأحكام أو بمباحث السنة وما يتعلق بشروط صحة الرواية. وكنا بالأمس قد انتهينا من مسألة، بل من أهم مسائل، أو هي من أهم مسائل هذا العلم، مسألة في الجرح والتعديل لما تعلقها بشروط رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا أن الجرح هو نسبة ما يرد لقوله من أجله القول إلى شخص معين، وأن التعديل عكس ذلك، وهو نسبة من الصفات، نسبة ما يقبل بأجله القول، فيقال عن فلان أنه مثلا يكذب في الحديث أو كذا فهذا جرح، ويقال عن فلان أنه صادق أمين ملتزم بالواجبات ممتنع عن المحرمات إلى آخره فهذا تعديل. ورأينا أيضا اختلاف أهل العلم في مسألة البيان سبب الجرح والتعديل، ورأينا أن الأصح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من بيان السبب في الجرح، وأما التعديل فلا يشترط بيان السبب فيه. وأشرنا إلى مسألة وهي أن الأصل في المسلم، الأصل في المسلم العدالة، السلامة، الأصل فيه أنه عدل سليم من الوقوع في المحظورات، هذا الأصل فيه، ولكن الإنسان ما في شك الإنسان معرض أن يقع في الخطأ، واحتمال وروده حاصل. ولهذا أكثر أهل العلم بل جماهير المحدثين يقولون لا بد من التوثيق، من التعديل، لا بد أن يكون معروفا عند أحد أهل العلم المشهورين المعروفين بالبحث عن الرجال. كونهم يشترطون معرفته لا يدل ذلك على عدم عدالته في الأصل، ولكن من باب التوثق، لأنه قد يحصل فيه شيء مما يوجب جرحه، فلا يمنع ذلك من قولهم إنه لا يشترط ذكر السبب في التعديل، بل يكفي أن يأتي الشخص العارف بأحوال الرجال، العالم بصفاتهم، المفروق هو في نفسه، فيقول عن شخص من الناس أنه ثقة، أو يروي عنه، أو يحدث عنه، يعمل بخبره أو كذا إلى آخره، فهذا بيان وتعديل له، وبيان أنه معروف لدى هذا الثقة، إذن فهو معروف فيخرج من الجهالة التي أشار إليها، أو يعني لم نقل التبست، ولكن نقول سأل بعض النجباء من إخوتكم الطلاب في هذه المسألة، باعتبار أنها مذهب جمهور أهل العلم أنه لا بد من أن يكون الراوي معروفا غير مجهول الحال. طبعا مجهول العين هذا باتفاق أهل العلم أنه لا تصح، يعني يكون خبره ضعيفا لاحتمال أن لا يكون موجود أصلا، أو أن يكون غير مسلم، يعني الاحتمال فيه وارد. مجهول العين يعني عن رجل مثلا، من هو هذا الرجل ومن أين أتى، لابد أن يعرف. لكن مجهول الحال يسمى المستور، الذي هو معروف فلان ابن فلان، لكنه لم يوثقه أحد من أهل العلم، من المعروفين بتتبع يعني أحوال رجال الحديث وأسانيد الحديث، ما كان معروفا، هذا أيضا يقولون إن راويه مجهول، مجهول الحال، وفي روايته ضعف. هذا لا يمنع من قولنا أو من قولهم هم جمهور أهل العلم بأنه لا يشترط في التوثيق بيان السبب، بل يكفي أن يقول ثقة فلان ثقة أو يروي عنه إلى آخره. أيضا هناك مسألة أخرى، وهي أنه إذا تعارض كما قلنا كما سبق البارحة، إذا تعارض الجرح والتعديل، هذا الكلام في ماذا؟ في رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، وهذا يعني ثمرته إنما تكون في تتبع أسانيد الأحاديث التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح منها، وهذه مهمة أهل الاختصاص من أهل العلم بالعلوم الشرعية، لابد من معرفة هذه الأمور حتى يستطيع الباحث أن يبين لنا أن هذا الحديث صحيح من حيث سنده، أو أن فيه راو جرح واختلف في توثيقه وتعديله إلى آخر. هذه مهمة أهل العلم، نحن نقولها هنا ويسمعها طلبة العلم وعامة المسلمين طلبة العلم ليفهموها ويعرفوها، وإن شاء الله يكون فيهم من يقوم بهذه المهمة، لأن هذا عمل علم باق ولا بد أن يقوم به من أهل من المسلمين من يقوم به لا تقوم الساعة، لأنه توثيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم السلف اجتهدوا وبحثوا وقرروا وأكدوا وبينوا الصحيح من الضعيف، ونحن مهمتنا أن نسير على نهجهم ونتتبع آثارهم ونعرف أيضا ماذا يكون ما الذي صح وما الذي لم يصح. هذه مهمة طلبة العلم أهل العلم والمختصين. عامة الناس المكلفين من المؤمنين عندما يسمعون هذا أيضا لذلك فائدة، وفائدته هو أن يترسخ اليقين في صدورهم وفي قلوبهم أن ما يسمعونه ويعلمونه ويقال لهم من أحكام الشرع ومما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي هكذا تلقائيا أو يعني من غير اهتمام أو صدفة، بل فيه من جند نفسه لتصحيحه وتبيينه وتثبيته وبيان الصحيح من غيره، ويعلم أن من قام على هذا فقد أوجب على نفسه أمرا عظيما، وقد برئت ذمة المكلفين عندما يسألونه عن أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، هذا الحكم كذا أو كلا آخر. فيه من قام بذلك بطرقه وأساليبه ووسائله، وليس مجرد تشهي أو عمل بالرأي أو يعني مصلحة عابرة وتزول، لا، وإنما عن بحث وتحقيق. هذه مهمة جدا، فالطالب العلم يعرفها ليطبقها أو ليطبقها، والمسلم من عامة المؤمنين يتيقن أن ما يسمعه وما يقال له في الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين أن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف ليس اجتهاد يعني تشهيا من أهل العلم ولا من غير عبث منهم، يعني من غير تثبت، بل بطرق وأساليب ومضنية، أساليب مضنية جدا. لأنه عندما يقال فلان لا يروى عنه، طبعا هذا متى؟ في القرن الثاني الهجري، القرن الثالث الهجري، قبل أن تدون الأحاديث. عندما دونت السنة دونت بأسانيدها، ما هي أسانيدها؟ يعني رجالها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الصحابة فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند الذي فيه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الرواة، كل واحد منهم قد فحص ومحص ودقق في حاله هل يصلح للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. فمن يصلح للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بقوله، ومن لا يصلح لسبب معين أيضا بينه الناس أو أهل العلم ووضحوا. طلبة العلم عندهم شيء موجود الآن في الكتب يتتبعونه ويعرفونه. فلان هذا الذي عاش في القرن الثاني الهجري وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه العالم الفلاني المختص بعلم الرجال أن فيه مثلا في حفظه شيء، أو حتى أنه متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالخطأ في الرواية أو كذا، إذن فما رواه فيه نظر. يبحث في سند آخر فلعل الحديث نفسه روي بسند آخر ليس في رجاله كلام أو قول من هذا، فيكون الحديث عندئذ صحيح. فإن لم يجد سندا آخر ولم يجد إلا هذا السند أو سند مثله فيه ضعف، فيكون الحديث ضعيف، فيذهب إلى حديث آخر. وهذه فائدة معرفة الرجال وأسانيد الأحاديث للترجيح بين القوي منها والضعيف والصحيح وغيره. كذلك من هذه المسائل، إذا اختلف هذه المسائل العلمية في هذا الموضوع، إذا اختلف الجرح والتعديل، ناس جرحوا فلانا وناس عدلوه، أهل العلم قالوا أحضن بالأحوط من جهة وبالعلم عند هذا الذي جرح من جهة أخرى، يؤخذ بقول المجرح. فلان قال إنه متهم بالكذب مثلا أو بكذا، وفلان قال إنني لا أعرف عنه شيء بل إنه ثقة. الذي وثقه قلنا إنه أكد الأصل الذي عليه المسلم أنه عدل، والذي جرحه ذكر صفة زائدة طارئة يمكن أن تطرأ، فهذا الذي وثق قد لا يكون اطلع عليها وعرفها، والذي جرح وذكر تلك الصفة الموجبة لرد الحديث يكون قد اطلع على هذه الصفة. إذن فنأخذ من قول من المجرح، لأن لديه زيادة علم، لديه زيادة علم. كذلك مسألة قلناها بالأمس كما ذكرها الشيخ، وهي هل يشترط تعدد يعني عدد الرجال الذين يجرحون الراوي أو يوثقونه هل يشترط فيهم العدل؟ بمعنى أنه لا يقبل التجريح أو التعديل إلا من اثنين فصاعدا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط، لأن الرواية تقبل من واحد، فالتعديل فرع لها. هذا الواحد الذي قبلت روايته أو ردت يمكن أن تقبل أو ترد بواحد، بقول واحد فيه أنه ثقة أو بقول واحد فيه أنه رأى فيه كذا وكذا. يعني ليست مثل الشهادة، الشهادة قد حددت باثنين فصاعدا، أما الرواية فقد اتفق أهل العلم إلا من شد كما هو عن بعض المعتزلة، لكن أهل العلم جميعا يقولون تصح الرواية من واحد ولا يشترط تعدد الرواية. نعم كلما زاد العدد كلما كان أقوى. هناك مسألة المحدود في الكتف هل ترد روايته أو لا، رأينا أنه إن كان بشهادة فلا، وإن كان يعني قذفا مباشرا سب ونحوه وحد ولم يتب فلا تقبل روايته. بعد ذلك ذكر الشيخ مسألة أيضا تتعلق بالعدالة، بشرط العدالة وبالتعديل، ما كيف يكون التعديل. لعل بعضكم يذكر ممن حضر الدروس السابقة أننا ذكرنا أولا ما هي العدالة، قلنا فيها تعريفات في أهل العلم متعددة، لكن خلاصتها أنها صفة في المرء في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى يعني ماذا؟ تقوى الله سبحانه وتعالى ومخافته. بماذا؟ لعمل الواجبات وترك المحظورات. وكلما زاد في الطاعات فهو يعني الناس بالتقوى درجات. أما المروءة فهي أيضا ترك ما يخل ب يعني مكانة الشخص ودرجته عند الناس من الأفعال والأقوال ونحو ذلك. فكلما هو في عادة المجتمع المسلم الذي يعيشه مخل بالمروءة فقد يبدأ بمروءته، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص إلى آخر. فهذه العدالة بما تعرف العدالة؟ بما يعرف أن فلانا عدل وأن فلان ليس بعدله؟ هذه تعرف أيضا كما قلنا بشهادة واحد فأكثر من العدول الثقات الذين هم من أهل الاختصاص وهم عدول الثقات، يعني من عرف هو أصلا بين الناس أو بين أهل العلم بالعدالة والثقة وكذا إلى آخره، يعني من أهل العلم أمثال مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وإلى آخر أولئك العلماء الذين يعني شهرتهم يعني طغت من حيث العدالة والتقوى وعلى يعني حاجتهم إلى تعديل، وكذلك من ثبتت عدالته بشهادة عدله. هذا يمكن إذا قال عن فلان إنه عدل أو إنه ثقة تقبل شهادته، أو قال عن فلان إنه فيه يعني فيه صفة تمنع من روايته من كذب أو كذا تقبل رواية تقبل أيضا شهادته. لكن هناك طرق في بيان أو في التعديل بعضها أوضح وأقوى من بعض، بعضها أقوى وأوضح من بعض. هذا الذي سيذكره الشيخ في هذه المسألة وما بعدها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه هو عدل رضا هو عدل رضي مع بيان السبب، أو بالحكم بروايته وهو أقوى من التعديل القولي، وليس ترك الحكم بها جرحا أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره، وإلا فلا، وإلا لفسق العامل. نعم، قلنا التعديل هو ذكر أو نسبة صفة إلى شخص، نسبة يعني شيء إلى شخص يوجب قبول قوله، يعني بعكس التجريح. هذه النسبة نسبة التعديل تختلف وسائل طريقتها، إما تكون بالتعديل الصريح وهذه أقاها وعلاها كما قال الشيخ، يقول تعديل الراوي ممن يذكر أنه عدل، ممن يرى عدالته. تعديل الراوي إما أن يكون بصريح القول، يأتي هذا الشخص العالم المعروف بتتبع أحوال الرجال في أسانيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها ذلك، فيأتي ويقول فلان هذا الذي روى هذا الحديث أو الذي يروي عن فلان، مثلا فلان الذي يروي عن أبي هريرة أو فلان الذي يروي عن التابعي فلان، هو عدل ثقة ويصرح، يقول هو عدل، قال هو عدل رضي وبين السبب، يعني بيان سبب العدالة بأنه يقول عايشته رأيت ياورته وكذا مثلا، رأيته ملتزما بأحكام الشرع، ملتزما بالواجبات وممتنعا عن المحرمات، وإذا ذكر أشياء ووقائع معينة بأنه عرض له شيء من الحرام مغر للناس وكذا ولم يأبه به ولم يأخذ به فهو أخذ. إذن فهذه أعلى درجات التعديل، أن يقول فلان عدل رضي ويذكر سبب تعديله بأنه ملتزم بالإيش الواجبات وممتنع عن المحرمات. نعم. قال هذا واحد هذا واحد من إيش من طرق التعديل، أن يقول أن يصرح بعدالته بأن فلان عدل. وإذا صرح هذا الثقة المعروف بثقته وعدالته بأن فلانا عدل إذن تقبل روايته. فكلما رأيت حديثا فيه هذا الذي ذكر الذي صرح بعدالته من البخاري أو مسلم أو أبي داود أو إلى آخر هؤلاء الذين تتبعوا أحوال الرجال، تعرفوا أن هذا الحديث إذا لم يكن فيه شخص آخر فالسند صحيح. قال الطريق الثاني، قال أو بالحكم بروايته. الحكم بروايته، الأول تصريح بأن فلان عدل رضي ويذكر سببه، الثاني لم ينقل عنه، لم ينقل عن هذا الثقة الذي نحن نأخذ بقوله في تعديل الرجال أنه قال في فلان أنه عدل، لكنه كان قاضيا مثلا أو وكانوا من قبل، طبعا كانت الولاية ولاية القضاة ولا من قبل الوالي العام، وكان بعض المؤمنين من قبل التقسيم هذا كان يتولى الحكم بين الناس، فكان قاضيا مثلا وعرضت عليه قضية وحكم بحكم واستدل على هذا الحكم برواية شخص معين، برواية بسبب حديث فيه هذا فلان في هذا الشخص، فإذا فعل ذلك حكم بحديث فيه يعني هذا الرجل في أحد يعني أحد رجاله في سنده، إذا عرفنا بحكمه لهذا الحديث نعرف أن سند الحديث كله عنده رجاله ثقة، أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات عدول عند ذلك الذي حكم بهذا الحديث. قال أو بالحكم بروايته، والحكم بروايته كما يذكر الشيخ أقوى من التعديل القولي. الحكم برواية الراوي يعني الاستناد إلى الحديث الذي رواه شخص و جعل ذلك الحديث دليلا لحكم يحكم به يفصل قضاء حق يعطي حق الآخرين ويمنعه عن غيرهم بناء على هذا الحديث الذي روي بهذه الرواية، يقول الشيخ وكثير من أهل العلم يقول إن الحكم برواية الراوي أقوى من القول بأنه عدل. لماذا؟ لماذا؟ أولا الحكم متضمن القول هذا يجعل الشيء الثاني، أن الحكم فيه زيادة تبعة على الحاكم، الحكم يعني مجرد التعديل يعني كون الشخص يقول فلان عدل ثقة هذه أمانة ومسؤولية كبيرة، لأنه بناء عليه سيأخذ الناس بكلامه وبروايته، لكن الحكم بروايته فيه مسؤولية أكبر، وهو أنك أنت أي الذي حكم أعطيت حقا لشخص قد يكون ليس له، لو لم يكن هذا ثقة عدل عندك في منتهى درجات العدالة في رأيك واعتقادك ما حكمت به، وإلا حملت نفسك زيادة على كونك تغش الناس بأن فلانا عدل وهو ليس بعدل، زيادة على ذلك أنك أعطيت حقا ومنعت شيئا عن آخرين بالرواية. إذن بكون هذه بكون الحكم يتضمن ذلك وقد حكم به ثقة عدل، عرفنا أنه ما فعل هذا وحكم إلا وهو متيقن بأن ذلك الشخص عدل ثقة فيه. إذن فالحكم برواية الشخص الراوي تعديل له، لكن لذلك شروط، ليس مجرد الحكم برواية بحديث فيه سند معين أن هؤلاء كلهم عدول يكونوا دليل على عدالة هؤلاء عند ذلك الحاكم، لا، لكن بشروط وقيود، وهي أهمها ألا يعلم أن لديه دليل آخر غير ذلك الحديث، يعني ألا يكون لدى الحاكم الذي حكم بهذا الحديث بهذه الرواية أن لا يكون لديه دليل آخر أو رواية أخرى لهذا الحديث بسند آخر. فإن كان لديه دليل آخر أو احتمال دليل آخر أقوى أو قوي أو كان هناك رواية أخرى سند آخر لهذا الحديث نفسه فلا يكون الحكم بروايته تعديلا له، لأنه احتمال أن أو الأصح لا يكون أقوى من التعديل القولي لاحتمال أن يكون حكم به يعني تبعا لذلك الدليل الآخر أو عضده بالدليل الآخر. فالحكم برواية الراوي كونها تعديل له من حكم بروايته يشترط فيها ألا يكون هناك دليل أو رواية أخرى للحديث سند آخر. نعم. قال: وهو أقوى من التعديل القولي، وليس ترك الحكم بها يعني برواية الراوي جرحا. هذه مسألة في مسألة الحكم، قلنا من حكم برواية شخص عرفنا أنه عدل عنده، لكن من ترك رواية شخص حاكم وعرضت له قضية وعرض أو علم عنه أنه عرف حديثا برواية فلان عن فلان عن فلان وفيه نص عن في الحكم ولم يحكم به، ولم يحكم بذلك الحديث الذي فيه هذه هؤلاء إخوان، هل عدم الحكم برواية الراوي جرح له، جرح لهؤلاء الرواة؟ قال لك لا. ليه؟ لماذا؟ بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هؤلاء، بواسطة هذا السند الذي فيه فلان وفلان وفلان ولم يحكم به، فلماذا لا يكون جرحا لهم؟ يعني ما تركه إلا لما فيه من العيب من صفة تمنع من روايته. قال لك هذا احتمال، ولكن هناك احتمال آخر أن يكون ترك العمل بهذا الحديث بهذه الرواية لوجود رواية أقوى، حديث أقوى منه يعارض دليل أو دليل آخر يعارض هذا. فلوجود هذا الاحتمال لا يكون مجرد ترك الحكم في الحديث جرحا لمن رواه. مفهوم هذا؟ نعم. قال لك: أو العمل بخبره. هذه طريق أخرى، طريق ثالثة للتعديل. الأولى ماذا؟ التصريح بأنه عدل، والثانية الحكم بروايته، حكم قضاء بروايته يعني بموجب روايته، والثالثة طريق الثالثة أن يعمل هو هذا المعدل يعمل بخبر برواية ذلك الراوي في حق نفسه، فيسمع حديثا يروي يقول يعني يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو فعل كذا مما فيه جواز شيء فعل شيء أو ترك شيء، والتزم هذا الذي نقل هذا الحديث عن أولئك الرواة التزم بمضمونه، فالتزامه بحد نفسه في حق نفسه يعني عمل به، فعمله برواية الراوي دليل على أن هؤلاء الرواة الذين رواه الحديث هم عدول عنده، لأنه ما عمل بروايتهم إلا لعدالتهم عنده. قال وبين هنا السبب لماذا كان العمل بخبر الراوي يكون تعديلا لذلك الراوي. قال: أولا شرط لا يكون العمل بخبره تعديلا له إلا إذا كذا كما اشترطنا في الحكم، اشترطنا في الحكم أن لا يكون الحكم بخبره تعديلا له إلا إذا إيش علم أنه ليس هناك دليل آخر. وكذلك هنا العمل بخبره لا يكون تعديلا له إلا إذا لم يكن هناك دليل آخر يحتمل أنه عمل به وجعل ذلك هذه الرواية متممة له. وفي كون الرواية نعم. قال: إن علم ألا مستند للعمل يعني لعمله هو في حق نفسه غيره يعني غير تلك الرواية التي رواها هذا الشخص الذي حكم أو حكمنا بتعديله بسبب العمل بخبره. قال: وإلا هذا تعليل قوله وإلا لفسق إلا فلا يعني وإن لم يعلم أنه لا دليل غير هذه الرواية يمكن أن يعمل بها هذا المعدل إذا لم إذا علم أن هناك دليل فلا يكون العمل بخبره، إذا لم يعلم أن هناك دليل فلا يكون العمل بخبره تعديلا. انتهى. قال لك وإلا لفسق العامل. قوله وإلا لفسق العامل يعني ربما كلمات فيها أو هذا مختصر، فيه إيجاز فيه غموض. يقول إن خلاصة المسألة أن عمل المعدل يعني عمل شخص ممن عرف بالعدالة والثقة وقوله حجة في الرجال، إذا عمل برواية شخص عمل بها بمقتضاها يكون عمله بهذه الرواية تعديل لمن رواها، تمام؟ لكن لذلك شرط، وهو ألا يكون هناك دليل آخر يقتضي العمل بمقتضى هذه الرواية. انتهى. قال لك طيب لكن أنت تقول العمل بخبره تعديل له، لماذا؟ لا يلزم أن يكون العمل بخبره تعديل له. قال لك لا لازم، هو لازم شرعا. ليش؟ لأنه إن كان يعلم أنه ليس بعدل ويعمل بخبره في شرع الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عمل بما ليس بما لم تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر فسوق، ونحن نفترض في هذا أنه عدل ثقة. إذن قال لك العمل بخبر الراوي ممن هو في نظر الناس عدل ثقة دليل على تعديل ذلك الراوي. لماذا؟ قال لك لأن هذا العدل الذي نحن نعتقد عدالته وعلمه لا يمكن أن يعمل برواية شخص يعلم أنه ليس بعدل، يعلم أنه ليس بعدل، لأنه لو كان يعلم أنه ليس بعدل وعمل بروايته للزم أن يكون هو يعني لزمه الفسق، لأنه عمل برواية أو بعمل بخبر ليس بصحيح وهو يعرف أنه ليس بصحيح، ليس بصحيح. وهذا ما مقتضى قوله وإلا لفسق العامل، يعني وإلا يعني ولو لم نعتبر عمله بخبر الراوي تعديلا له واعتقادا منه أنه عدل، لو لم نقل ذلك فيه لا لزم أن يكون هذا الشخص الذي نحن نعتقد عدالته يلزمه الفسوق، لأنه يعمل بشيء لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسألة أخرى، وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان، والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يروي الرواية لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا وإلا فلا، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت. نعم، مسألة تابعة لما نحن فيه في مسألة التعديل. رأينا أن الحكم برواية الراوي تعديل للراوي، ورأينا أيضا أن العمل بخبر الراوي تعديل له ممن حكم بروايته أو عمل بروايته. طيب هاتان مسألتان واضحتان، إذا حكم برواية شخص فلا بد أنه يعتقد عدالته، إذن فهو تعديل له. إذا عمل برواية شخص في حق نفسه عمل يعني اعتقد أن هذا الشيء حلال أو حرام بناء على مقتضى تلك الرواية، إذن فهو تعديل له، وبينا السبب وقلنا لو لم يكن كذلك للزم فسوقا. طيب والرواية عنه كونه يروي عنه ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل التحديد الرواية عن شخص تعتبر تعديل له ممن روى أو ليس تعديل؟ قال الشيخ في الرواية عنه في يعني كل الرواية فيه تعديل قولان. القول الأول يعني قولان، قول يقول أن الرواية عنه فيها تعديل مطلقا تعديل له، وقول آخر يقول إن الرواية عنه ليس لا يلزم منها التعديل، والحق التفصيل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. شيخ قال الحق يعني الصحيح الأصح التفصيل، وهو أنه ينظر في الراوي هذا، ولنأخذ مثال أمثلة يعني الرواة الذين مثلا في الأزمنة المتأخرة عن جمع الأحاديث من قبل يعني اللي هو في زمن الإمام البخاري والترمذي وابن ماجه وابي داود والإمام أحمد، يعني هؤلاء الذين جمعوا الأحاديث طبعا بأسانيدها. ننظر هؤلاء لهم طرق في جمع الأحاديث ولهم شروط يشترطونها في من يروون عنه، فينظر فيهم هؤلاء عدول ثقات البخاري مسلم الإمام أحمد أبو داود الترمذي ابن ماجه، هؤلاء الذين جمعوا وصنفوا الأحاديث،